تؤتي أكلها كل حين. الأكل هو ما يؤكل ويتمتع به. إحنا ما ناخدهاش على إن الأكل ما يتمتع به، خدها الأكل صحيح الأول حاجة اللي ناكله، إنما في حاجات تانية كتير. تيجي تلاقي شجرة ما فيهاش شيء يؤكل، نقوم نقول له اوعى تقول دي مش شجرة طيبة، لأن فيها حاجات مزاج الكون العام يتطلبها. يمكن الظل بس تستظل به، ويمكن التفاعل في الأسير بياخد منها ريحة يديك. فكل شجرة لها ايه؟ لها عطاء. اوعى تفتكر ان بس الشجرة اللي لها عطاء اللي حتديك انت. قال لك للراجل الولد البدوي مر على نخل جيرانه، شاف النخل عندهم فيه بلح، وكان هم النخلة اللي عندهم ما فيهاش بلح. شمعنا النخل ده؟ وعقل صغير بقى، شمعنا النخل ده في بلح واحنا نخلنا ما فيش فيه بلح؟ والله العظيم لا نقطع النخلة دي. وشوية وجايب البتاع قاعد يقطع في الايه. يا ابو ادركه يا ابني دي، قال له يا ابني دي الاكل بتاعنا تطلع، اصلها ذكر الاكل بتاعنا تطلع في وقت محدود، نلقح منه النخلة دي وبعدين تبقى كده. يبقى كل شجرة ايه؟ طب ممكن انا عايزها عشان خشب. الله، ممكن عايز اعملها مصد على زي المصدات اللي بنعملها دي. يبقى اوعى تقول. ولذلك انا ما يعجبنيش المفسرين يقول لك شجره طيبه زي شجره التفاح وشجره مش عارف ايه، وبعدين يشجر والقلم الخبيثه كشجره الحنظه. يقول له يا شيخ لا، ما دامت شجره يبقى لها مهمه. ده يمكن شجره الحنظه هتبقى احسن من التفاح، لان شجره الحنظه لما ياخد فيها دواء مر يوم يزيل مني دواء. ما تفتكرش ان الاكل يعني اللي بتاكله، الاكل كل ما ينتفع به. يبقى لو نظرت الى هذه لوجدت كل موصوف بشجره لازم له ايه؟ لازم له مهمه. ويؤتي اكلها كل حين، تديك على ان فيه قدر مشترك بين الشجر كله. المثمر ثمر وحش والمثمر ثمر كويس، له عطاء جميعا. وبعدين العلم الحديث نبهنا الى عطاء. كل خضره تعمل ايه؟ تيجي بالنهار وتطلع لك الاكسجين، وبالليل تطلع ايه؟ تمص ثاني اكسيد الايه؟ الله، ايه الحكايه دي؟ دي تدي ثاني اكسيد كربون بالليل، ودي تدي اكسيد كل الخضره. ليه؟ ام قال لك لان النهار الحركه، والحركه تتطلب طاقه فوق استبقاء الحياه. انت وانت نائم لا تريد من دمك وحركته الا استبقاء الحياه، لان ما فيش حاجه، ما بتعملش حاجه. لكن لما تقوم الصبح تشتغل تبقى عايز طاقة. يبقى كل ما تعوز طاقة تعوز دم كتير، يبقى عايز اكسجين عشان يأكسد لك الدم. ولذلك لما تيجي تطلع سلم او تعمل عمل شاقة ومجهود تنهج. ليه بتنهج؟ الرئة مش مكفية الحركة، تقوم تحاول تاخد ايه؟ تاخد هواء كتير علشان تعمل ايه؟ اكسجين. يبقى اذا الخضرة كلها، كل ما فيه خضرة بيدي ايه في النهار؟ اكسجين علشان حركة الحياة. بالليل ما يديش، لان حركة الحياة مش عايزة الحركة، لكن انت نايم استبقاء حياة. ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. وضرب المثل معناه ايقاع شيء صغير ليدل على شيء كبير، او بشيء جلي ليدل على شيء خفي. فاذا ضرب الله المثل بشيء فانما يريد ان يقرب المعنويات الى وسائل الادراكات الاولى، لان الادراكات الاولى في الانسان انما تتاتى اول ما تتاتى في سمعه، ثم في بصره، ثم في بقية وسائل الإدراك الأخرى. ولذلك يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

وبعدين الواحد يتخيل وبعدين يتوهم. الله، تركيبة التخيل دي ما جات ازاي؟ طب الحس المحسي بوسائل الادراك، التخيل ايه؟ التخيل ان تجمع صورة كلية ليس لها وجود في الخارج، انما مكونة من مادة واشياء موجودة في الخارج. ادي التخيل. يعني مثلا الرجل اللي بده يوصف الوشم اللي على ايد حبيبته، بقول خود كأن بنانها في نقشة الوشم المزرد، سمك من البلون في شبك تكون من زبرجد. شوف سمكة من البنور في شبكة من الايه، ايدها بيضة او زي البنور، وبعدين عملوا عليها وشم اخضر كده كده زي الايه، زي الشبكة، فبقى البياض باين من الشبكة زي السمكة ما هي باينة من مين؟ هو طب هل فيه سمك بنور وفيه شبك زبرجد؟ الصورة الكلية دي موجودة؟ لا مش موجودة، انما هو اوجدها من اشياء مفرداتها موجودة. السمك نعرفه، والبلون والشبك نعرفه، والزبرجد نعرفه، انما هو لف من الصور الموجودة المادة دي صورة غير موجودة، يبقى اسمه ده ايه؟ ده خيال. ما دام يعمل الخيال ده يقول لك بيقرب ايه؟ بيقرب المعنى. في شيء يجي برضو توهم، التوهم ده برضو مش موجود زي الخيال، او مش له وجود، بس الخيالي افراده موجوده في الحس، ولكن التوهم افراده اخرى مش موجوده افراده. ولذلك يقول لك ايه؟ وهم. وهم يعني ايه؟ يعني شيء لا يوجد في الحس ولا يوجد ايه في الخيال. ليه؟ لان الخيال مفرداته حسيه، وده مش مفرداته حسيه، ملوش مفردات حسيه كمان، يبقى اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ وهم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب لنا متاع الجنه يقول ايه؟ الرسول يشرحها، دي كاول فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، هو الرسول يشرحها المفسره التفسيريه، ما لا عين ادي الحس، وما لا اذن سمعت برضه من الحس، ولا خطر على قلب بشر، لا خيالا ولا وهما، لا خيالا. يبقى الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يوضح شيئا يضرب له المثل، والمثل ده تشبهه زي ما يكون واحد مات عزيز لصديق لك وانت تريد ان تعزيه، مره تقعد تجيب القرطاس كده والقلم وتكتب له ايه؟ جواب، جواب من صفحتين من ثلاثه حسب ربنا ما يفتح عليك، ومره تبعت له برقيه، انت بتركز في البرقيه البسيطه دي كل محتويات ايه؟ كل محتويات ايه؟ الجواب. ودي بتتاتى في حين الانسان يكون وقته ضيق او كلامه محسوب، لكن لما ما يكونش وقت ضيق يتكلم على ايه؟ على راحته. ولذلك سعد بغلول كتب لواحد كتاب وهو غريب، وكتب له كتاب في كام صفحه؟ في 5 صفحات، وبعدين كتب الي يقول اما بعد فاني اعتذر اليك من الاطاله في الخطاب، لانه لم يوجد عندي الوقت الكافي للايجاز. ما عندوش وقت عشان يعمل ايه؟ عشان يوجز، لان اللي بيوجز ده بيعمل ايه؟ بيجيب معاني كثيره ويحطها في ايه؟ حينما طلبت النصره من خالد بن الوليد والقائد محاصر وعايز مدد، يقدر يقول له ان العدو كثير واحنا ما بقاش عندنا حاجه، ويقعد بقى يكلمه بتاع، ماذا قال له؟ قال له مع الرسالة اياك اريد، بس اياك اريد، إيه انت اللي تيجي وانا عايزك دلوقتي، وده قائد. يبقى المعركه ايه؟ ادي كم كلمه، اياك اريد. اذا فضربوا المثل لايجاز الاشياء ولتقريبها ايه؟ ولتقريبها حسيا. واذا اراد الله نشر فضيلة طويت، واحد فيه فضيلة ومكتومة وما حدش عارفها، يقوم ربنا عايز يظهره، يقوم يعمل ايه؟ يتيح لها لسان الحاقد اللي هو الحاسد، يقعد يلبشها، يقوم الناس يقول لك لا ده كذا ده كذا، قوم الفضيلة اللي كانت مطويت ايه؟ تظهر. بقى ربنا لما يعوز فضيلة تظهر يقوم يجيب لها لسان الحاقد والحاسد، قال لك اه ايه الغريب في دي؟ طيب الخشب اللي له رائحة الطيب اللي بيجيبوه كده من البلاد ويعملوه بخور، لو ان الخشبة دي موضوعة كنت تشم لها ريحة؟ فلما تجيب نار بقى وتحرقها